سمح لي احلى تحيه لاخويا الصغير ناصر الدسوقي ابني، وسمعني اغلى تحيه لكل الكبار اللي نوروه، واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك، انا لو عشت خدامك ده حق الله وتقديرك ده تقديرك، انا لو فضلت ابص راسك واوطي وابص على ايدك دي حاجة تعلي من قيمتي وما تقللش من هيبتي، قالوا يقولوا عني أصيل، قالوا يقولوا عني أصيل، وطمرت فيا تربيتك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير، اللي مالكش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبير، يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغنى حاجه عني، ما شلت همي، انت ابويا انت اخويا انت اغلى حاجة عندي، يا مجدع انت يا اسد يا ابو الرجولة يا جدد يا طاج راسي وعكازي يا صاحبي يا نعم السند يا ابو الاصول والمرجنة، عمرك ما جبت في يوم ورا عايشين بحسك كلنا يا مغرق الناس جدعنا، يا ابن دمي يا ابن امي ايه اللي ياما شلت همي، انت اخويا انت ابويا انت اغلى حاجه عندي، تكبرك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك، الناس تملي تكبرك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك، كفاية اني في اي حتة لو قلت اسمك يقولوا تكرم لجل اخوك، يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي ياما شلت همي، انت اخويا وانت ابويا وانت اغلى حاجه عندي، يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي ياما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجه عندي، انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك،